موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة عقدية عنوانها: ما محل الشهادتين من الدين؟ نقول: لا يدخل العبد في دين الإسلام إلا بهما. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. وفي قصة إسلام أبي ذر على سبيل المثال، قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: السلام عليك يا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قال: فرأيت الاستبشار في وجهه. وفي قصة إسلام خالد بن الوليد أيضا على سبيل المثال، أيضا لما قدم المدينة يريد الإسلام، قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وقلت: إني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال: الحمد لله الذي هداك. وللحديث بقية إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.